أرى بعض المصلين يصلون 4 ركعات في صلاة الفجر، فهل هذا جائز؟ السنة ركعتان تسده وتكفيه عن تحية المسجد وعن الراتبة. بعض الناس يظن أنه يجمع بين الأمرين، يصلي تحية المسجد ثم يصلي الراتبة، وهذا لا حاجة إليه، لأن في الحديث لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتين وهي سنة الفجر. فالسنة لمن دخل المسجد ولم يصلي الراتبة فإنه يصلي ركعتين بنية الراتبة، وإن مع ذلك سنة التحية كله حسن. طيب. تكفي ركعتان. طيب. السنة الراتبة وتقوم مقام تحية المسجد. وإذا نواهما جميعا نوى التحية مع الراتبة فلا حرج في ذلك. طيب. نعم. جزاكم الله خيرا.